الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي الكرام، كلمة تكون تحت عنوان فضل أيام عشر ذي الحجة، أيام أغلى من الذهب فاغتنموها. فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. فضلها، قد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة، منها قوله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. ثانيا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل في هذه العشرة؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، والحديث عند البخاري. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وابن كثير: يعني أيام العشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير. أيضا من فضلها، وهذه هي الخامسة، كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، هكذا جاء عند الدارمي. سادسا، قال ابن حجر في الفاتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. بل وأضيف على هذا فأقول: والذكر والتكبير والتسبيح والتحميد وغيرها من أفعال تقرب العبد إلى الله. ها نحن قد عرفنا فضلها، فيا ترى ما يستحب في هذه الأيام؟ أولا الصلاة، يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث رواه الإمام مسلم، وهذا في كل وقت، فما بالك في هذه الأيام. ثانيا الصيام، يستحب في هذه الأيام الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة. فعن هنبدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وقال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا. أيضا مما يكون في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد، لما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، يعني في منى في موسم الحج، كان يمكس عمر رضي الله عنه وارضاه في القبة، يعني في خيمته، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي قد أضيعت في هذه الأزمان وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير، وللأسف بخلاف ما كان عليه السلف الصالح. أما عن صيغة التكبير فقد ورد فيها عدة صيغ مروية عن الصحابة والتابعين، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما عن صيام يوم عرفة، يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. خامسا فضل يوم النحر، يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين وعن جلالة شأنه وعظم فضله الجم الغفير من المؤمنين. هذا مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى من يوم عرفة. قال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو يوم الاستقرار في منى، ولذلك سمي قر من المقر، ومن أن الإنسان يستقر، وهو اليوم الحادي عشر. وقيل يوم عرفة أفضل منه لأن صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم تباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء، وسواء كان هو أفضل أم يعني هذا هو أفضل يوم أم يوم عرفة، فليحرص المسلم حاجا كان أو مقيما على إدراك فضله وانتهاز فرصته. أخيرا، بماذا نستقبل مواسم الخير؟ حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة النصوح وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه وتحجب قلبه عن مولاه. ثانيا، كذلك تستقبل مواسم الخير عامة بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيا أخي المسلم، احرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة قبل أن تفوتك فتندم ولا تساعة. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.